يعني يطلب مرجح واللغة فإن لم يوجد. طيب مثل مثل لما فيه الترجيح. فصل يعني بين ذلك بين ذلك كيف ما أريد الحكم الآن لكن كيف التعارض سواء كانت حاملا. طيب سواء متوفى عنها أو لا. طيب كيف الجمع إذا وجدنا امرأة حامل توفي عنها زوجها فبماذا تعتف بأطول الأجل؟ نعم بوضع الحمل. طيب بناء على القاعدة الآن هل تعتد بأطول الأجلين؟ بناء على القاعدة هنا بناء على القاعدة تعتد بأطول الأجلين. مثلا إذا وضعت لشهرين نقول كملي 14 أيام، وإن وضعت 6 شهور نقول انتظري حتى تضع. وبهذا نعمل بين في الآيتين، لكن السنة دلت على أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو أقل من 14. ما هي السنة الواردة في هذا وليد؟ أبو السنابل فقال لها انك لست بنافع حتى فاخبرته بما قال لها مسلم. نعم فقال لها أخبرها أن حدث حدث الأزواج حين وضعت، فدل هذا على أن عموم وأولاة الأحمال مقدم على عموم والذين يتوفون منكم وذوي الأزواج يتربصن بأنفسهن 14. طيب من القواعد إذا جاء لفظ عام ثم فرع عليه ما يقتضي التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو بالتخصيص؟ نعم مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ونعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك. كلمة المطلقات إذا نظرنا لعمومها صارت تشمل ايش الرجعيات وغير الرجعيات، يعني من طلقت سواء كان طلاقها بائنا ام رجعيا. وقوله بعولتهن احق بردهن يقتضي ايش

ساحر أو مجنون. وقوله إن هذا إلا سحر مبين أي بين واضح، لأن أبان تستعمل متعدية ولازم، فيقال أبان الفجر أي طلع، ويقال أبان الأمر أي وضحه، وهي على حسب السياق، فتارة تكون بمعنى أبان وتارة تكون بمعنى بان، وهنا مأخوذة من بان أي هذا سحر بين ظاهر. وفي الآية فوائد تأتي إن شاء الله في الدرس المقبل، لأن الأسئلة حل محل حل وقتها. نعم. تفيد معنى الذي تفيد أنت ذكرت من الفصل أنت أكيد. نعم، يمكن تفيد، لأنه إذا صارت الجملة طرفاها معرفتين، إذا صارت طرفاها معرفتين أفادت الفصل، لكن ضمير الفصل أقوى في الفصل. نعم. أي يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام حسب زعمه إنه رضي بأن يفتي العالم بنفسه، فرضي بالقتل والصلب، فمن أجل ذلك نعظم. والحقيقة أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يكسرون الصليب، لأنه صلب عليه على زعمهم نبيه، فكان يجب أن يكون أكره ما يكون إليه النظر إلى الصليب، لكن كما تعلم النصارى ضالوا ليس عندهم عقول. نعم. أما أنا ما حضرت، جواب سليم ولا غير سليم؟ أسأله، لأن هذا هو السؤال بغير محل، المقصود بيان أنه يحيي الموت، أما كونه يبقى أو لا يبقى هذا ما البحث فيه غير السؤال عنه رجل. وأنا دائما أقول لكم مسائل الغيب اقتصروا فيها على ما ورد، والشأن كل الشأن أن يحيى بعد الموت لا أن يموت بعد الحياة. نعم. ارفع صوتك لنسمع. بإذن الله أن بأن آل عمران تكرر دون ما تكرر في هذه الآية. نعم. لأن المقام هناك أن عيسى يخاطب قومه. نعم. هنا المقصود يخاطب هو عيسى نفسه. نعم. المتبادل للذهن أنه كان مفروض أن عيسى عند مخاطبة لقومه أن يكرر هذا أكثر. لأن لا يغلو فيه. لا. هذا في سورة آل عمران أضافها إلى الله عز وجل حتى يبين أن الله أن الإله حق هو الله عز وجل، هذا هو المهم. أما هنا فلئلا يغتر أحد بكونه في الموتى فقال بإذنه، ولأجل أن شرط الفوائد، لأجل أن يعرف عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إنما يتصرف بإذن الله عز وجل. نعم. الله أنه لا يأتي بهذه المعجزات، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه أعطاه الله معجزات هذه، لأن قد في زمنه ترقى إلى مكان بعيد، فأتاه الله من الآيات ما يعجز عنه الأطباء. الله أكبر. لكن يكفينا القرآن. نعم. سم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال